السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم ارفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، يقول الإمام المجدد محمد عبد الوهاب غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، أقول في كتابه كتاب التوحيد في باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب كما عرفنا في الدرس الماضي على أنه شبيه بالباب الذي قبله، إلا أن الباب الذي قبله أراد صاحبه المدح والثناء من الناس، فهو يعمل الأعمال التي هي من أعمال الآخرة من الصلاة أو الزكاة أو الجهاد أو غير ذلك، يجب أن يعملها مخلصا لله، يريد وجه الله والدار الآخرة. لكن الشيطان لعب به وزين له مدح الناس وثناءهم عليه، فصار يعمل من أجل ذلك، فحبط عمله لأن عمله أصبح رياء، والرياء شرك، والشرك محبط للعمل، لا يبقى مع الشرك عمل. وأما هذا الباب فإن صاحبه يريد الدنيا والحصول عليها بأي طريق كان، فربما عمل الأعمال التي هي من أعمال الآخرة التي يجب أن يعملها لله والدار الآخرة كالحج أو الجهاد أو الصلاة أو الأذان وغير ذلك، يجب أن يعملها لله طلبا للآخرة، طلبا للجنة. لكنه أيضا لعب به الشيطان وزين له الدنيا، فصار يعمل من أجل الحصول على الدنيا، يجاهد من أجل المغنم، ما جاهل إلى كلمة الله، ذاك يجاهد من أجل المدح والثناء، وهذا يجاهد من أجل الغنيمة، لا يهمه إلى كلمة الله، يهمه أن يحصل على حطام الدنيا. حج من أجل أن يأخذ منك مالا، ما أخذ المال من أجل أن يحج، يقول أنا أحج عن أبيك بكذا وكذا، ليس رغبة بالحج، ولذلك يصوم ويبيع ويشتري معك كم تعطيه، فلذا صار عمله من أجل الدنيا، والعمل من أجل الدنيا باطل، فلا يجوز أن يعطى مثل هذا ولا ينوب في الحج، لأنه ما عمل لله. فمن أخذ المال ليحج هذا يعطى، ومن حج ليأخذ المال لا يعطى، يقول أصلي بكم رمضان بكذا وكذا، كذلك ما صلى لله، صلى من أجل أن يأخذ مقابل صلاته مالا. وهكذا أي عمل من أعمال الآخرة عمله من أجل الدنيا فعمله باطل ويعتبر شرك، لأنه لم يعمل لله، لكنه شرك أصغر لا يخرجه من الإسلام ولا يخلده في النار، ولكن النار جاوز الله منها، ليس لأحد عليها جلد ولا صبر ولا تحمل، فقليلها كثير. فالواجب الإنسان يخلص عمله لله ويبتغي بجميع ماله الدار الآخرة. وفي هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس، تعاسة بمعنى الخيبة والخسران والهلاك، وهذا دعاء من الرسول عليه الصلاة والسلام على من كان عبدا للدنيا مسخرا لها، يرضى لحصولها ويسخط لعدمها، كأنه ما خلق إلا لها، هي مخلوقة له، لكنه اشتغل عما خلق له، هو مخلوق لعبادة الله، هو اشتغل في الدنيا التي خلقت له عما خلق له هو. لذلك من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره نصب عينيه، ولم يأتي من الدنيا إلى ما كتب له. فالنبي عليه الصلاة والسلام مستجاب الدعوة، وقد دعا على من كانت هذه صفته وحالته واتجاهه، أنه متجه إلى الدنيا فقط، لا يهمه هل انتصر الإسلام أو لم ينتصر، عز أو لم يعز، المهم يحصل على حطام الدنيا من أي طريق كان، لا يبالي ما دام أنه بذل نفسه للدنيا. ولذلك سماه النبي عليه الصلاة والسلام عبدا، عبد الدينار، تائس عبد الدينار، تائس عبد الدرهم، يعني من كانت هذه لي أكبر همه ويسعى جاهدا لحصولها ولا يبالي في أنها جاءت من حلال أو من حرام، ولو خسر دينه ما دام أنه يحصل على الدنيا، يبيع دينه بحطام من الدنيا، بعرض من الدنيا. فلذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبدا لها، لأنه يرضى لحصوله ويسخط لعدمه، كما سنرى في بقية الحديث. تئس عبد الدينار، تئس عبد الدرهم، تئس عبد الخميصة. خميصة قماش له أعلام، يعني أنه يجهد ويحرص على الدنيا بأنواعها وكل ما حصل منها من دراهم أو دنانير أو أمتعة أخرى. تئس عبد الخميلة القطيفة، لها خمل يعني أهداب، كل هذا لأنه مهتم بالدنيا وما فيها، لم يتوجه إلى الله والدار الآخرة، فلذلك أصبح عبدا لهذه الأشياء، لأنه يهمه الحصول عليها، هذا هو أكبر همه. تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. يعطي يعني حصلت له الدنيا وحصل على مراده منها رضي اطمأنت نفسه وطاب قلبه وارتاح، إن يعطي رضي، وإن لم يعطى سخط لأنه لم يحصل على ما يريد وما أجهد نفسه من أجله، فلذلك يبيت مهموما ومغموما يسخط لأنهم لم يتحقق له مطلوبه من الدنيا. إن يعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تأس وانتكس دعاء عليه زيادة بالتعاسة والانتكاس، وهو الوقوع على وجهه، انتكس يعني وقع مكبوبا على وجهه دليل الخيبة والخسران والهلاك، كل ذلك دعاء عليه لأنه متوجه إلى الدنيا فقط، نذر نفسه للدنيا فصار عبدا لها مسخرا لخدمتها والحصول عليها. تأس وانتكس وإذا شيك فلا انتقس أيضا، هذا أيضا دعاء عليه لأنه إذا أصابته شوكة فلا يستطيع إخراجها بالنقاش، والمقصود أنه إذا وقع في أمر في مصيبة في بلية فلا أخرجه الله منها ولا خلصه، هذا دعاء عليه من كانت هذه حالته. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعوة، فليحذر الإنسان أن يعرض نفسه لمثل هذا، فالإنسان مخلوق لعبادة الله والدنيا مخلوقة له، فما قدر لك من الدنيا سيأتيك، الرزق المكتوب لن يفوتك منه شيء، لكن اطلبه عن طريق مشروع ولا تجعل وقتك ليلك ونهارك جاهدا للدنيا كأنك عبدا لها مسخرا لخدمتها، توجه إلى الله وأدي عبادته وقم بحقه واطلب الآخرة بالأعمال الصالحة تساق لك الدنيا، فمن أصبح والآخرة أكبر همه من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره نصب عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. تبين لنا حالة من انقطع للدنيا خاضعا منقادا لها، وعرفنا موقف النبي صلى الله عليه وسلم منه حيث أنه دعا عليه ثم بالمقابل يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان على خلاف ذلك، وهو إنسان نذر نفسه لعبادة ربه والجهاد في سبيله لإعلاء كلمته معرضا عن الدنيا وما فيها. قال طوبى لعبد آخذ بإذان فرسه، آخذ يعني ممسك، وطوبى هي الجنة، يدعو لها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة أو العيش المستطاب بالجنة أو هي شجرة في الجنة، والمهم أنه يحصل على الجنة بسبب توجهه إلى الله ولا كلمته والجهاد في سبيله. طوبى لعبد آخذ بإنان فرسه، الإنان هو الذي يمسكه الفارس حتى يتحكم بالفرس إن أراها تسرع أو أرادها تخفض بالمشي، يوخي لها العنان إن أرادها تسرع، أو يمسكه يشد إذا أرادها أن تهدأ. آخر بعنان فرسه في سبيل الله، والمقصود أنه باذل نفسه للجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. كلما سمع منادي الجهاد ينادي أجاب الدعوة وانقاد لذلك، هذا هو أكبر همه، أنه يطير على فرسه حيث سمع منادي الجهاد باذلا نفسه في سبيل الله، لم يبالي في الدنيا وحياتها. آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه. لماذا؟ لأنه لم يتفرغ للنظافة، غسل شعره وغسل قدميه، دائما مغبرة في سبيل الله، ليس عنده وقت يتنظف أو يتفرغ من أجل أن يلبس أو يتخذ شيء من نعيم الدنيا وترفها، من الاستحمام، من اللباس، لأنه ليله ونهاره في سبيل الله. أشعث رأسه، مغبرة قدمه، ومع ذلك يبذل نفسه في أخطر المواقع، لأنه لا يهمه الموت في سبيل الله. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، يعني أنه نقيم في الحراسة، حراسة الجيش ليلا، أقام وامتثل ولم يعارض ولم يمتنع، لأنه لا همه أن يقتل، المهم أن يكون في سبيل الله. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، إن أقيم أقامه رئيسه قائده، أقامه في حراسة الجيش ليلا وهي أخطر ما يكون، أقام ولا يبالي. وإن كان في الساقة كان في الساقة، الساقة مؤخرة الجيش عند مسيره، وهي أخطر ما يكون، لأنه ربما أن العدو يأتيهم على غرة، على غفلة من خلفهم، فتكون الضربة الأولى بمن؟ بالمؤخرة في الساقة. فهو إذا قيل له عندما سير الجيش كن في الساقة في المؤخرة، قال نعم. مقدمة الجيش ما عليهم خطر، لأنه لو جاءهم عدو يرونه يدافعون عن أنفسهم، لكن اللي في الساقة من الخلف الضربة الأولى فيه فهو أخطر ما يكون. إذن هذا الإنسان الذي دعا له الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الصنف يعني ليس إنسان بعينه يعني كل من فعل هذا العمل هذا إن أقيم في حراسة الجيش ليلا أقام وإن أقيم في ساقة الجيش وفي عند مسيره صار في المؤخرة قال نعم أيضا إن كان في الساقة كان في الساقة وإن كان في الحراسة كان في الحراسة لا يبالي يضع نفسه في أخطر المواقف لأنه باذل نفسه في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام دعا له بطوبى فرق بينه وبين الأول يدعو عليه بالتعاسة بالخيبة والخسران والهلاك. ثم أيضا هذا الرجل يعني هذا الصنف من الناس مع جده واجتهاده وبذل نفسه في سبيل الله غير معروف غير معروف عند القواد وكبار الناس والمسؤولين لأنه ما يبرر نفسه ولا يتملق لأحد فلذلك غير مقبول غير معروف ولا يبالى به ولا يؤبه له ما يلتفت إليه إن استأذن لم يؤذن من سائر الناس إن استأذن لأمر مهم من المسؤولين ما أذنوا له لأنه غير معروف ولا يؤبه له وإن شفع لم يشفع أيضا إن شفع لأحد عند الكبار عند المسؤولين لو شفع لأحد توسط مثل ما نقول لا تقبل شفاعته ولا وساطته لأنه غير معروف وغير مشهور ليس له سمعة لكن مكانته عند الله مثل هذا من قال فيه عليه الصلاة والسلام رب أشعث أغبر يوطم ريلي يعني في أبرسة مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره. الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم ولا لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إذا صلح باطنك وصلح قلبك وصح عملك هذا الذي يحبه الله ويثيب عليه. أما الظواهر سواء في الأجسام أو في الملابس أو في الكلام هذا ليس له مكان عند الله. من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إذن فتبين لنا أن من كان أمره للدنيا فهو خائب وخاسر وكان أمره للآخرة فهو فائز ومفلح وطوبى له. فإذا قارنت بين طرفي الحديث تعرف الفرق وأن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا وأن كل عمل لا يبتغى به وجه الله فهو باطل وصاحبه خاسر. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، تفسير آية هود. الباب فيه مسائل، يعني فيها أحكام اشتملت عليها الآيات والأحاديث أو الحديث، فيه مسائل، فيه فوائد يجب أن تعرف، ومنها بيان أن من أراد بعمله الدنيا فعمله باطل وليس له في الآخرة إلا النار، كما قال عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا، يعني من كان يريد الحياة الدنيا بعمل الآخرة، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، نعطيهم ثواب أعمالهم في الدنيا من الصحة والعافية والمال والأولاد، لكنه في الآخرة ليس له إلا النار، كما قال عز وجل: ألهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. إذا تعجل إنسان حسنته في الدنيا ما بقي له شيء في الآخرة، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، لأنهم أخذوا حسناتهم وثواب أعمالهم في الدنيا. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها، يعني باطل عملهم وباطل ما كانوا يعملون. فهذا إخبار من الله لمن هذه، أن من كانت هذه صفته فهذا مآله وهذا جزاؤه. فعلى المؤمن أن ينتبه وأن يقصد بعمله وجه الله والدار الآخرة. ومن كان إرادته وجه الله الدار الآخرة وأحسن العمل، فالله عز وجل يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. نعم. قال الثانية: تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار أو الدرهم والخميصة، وتفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. نعم، يعني يستدل بهذا الحديث أن من سخر نفسه للدنيا وبذل نفسه لخدمتها متفرغا لها يرضى لحصولها ويسخط لعدمها فإنه يسمى عبد الدنيا، يعني في حقيقته هو كل إنسان هو عبد لله رغم أنفه، سواء عبد الله أو لم يعبده هو عبد لله، لكن إن عبد الله عبادة خالصة أثابه الله وفاز ونجح وأفلح، وإن لم يعبد الله خاب وخسر. فهذا عبد الدنيا، الدينار والدرهم والخميصة والخميلة، يعني أنه توجه إليها حريص على حصولها وتوفرها، لم يبالي في الدار الآخرة ولم يعمل لها، فسمي إذن عبدا للدنيا. يعني فلا فرق بين أن يقال عبد الدنيا أو عبد الدينار والدرهم والخميصة والخميلة، ما دام أنه اتجاهه وجده واجتهاده لهذه فهو عبدا لها مسخرا لخدمتها، كأنه مخلوق لها وهي في الحقيقة هو مخلوق لعبادة الله، والدنيا مخلوقة للإنسان، فلا تشتغل عما خلقت له لما خلق لك. المخلوق لك سيأتيك، فاشتغل وقم بحق من خلقت له. نعم. قال مسألة الثالثة قوله تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، يعني دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام على من كان هذا اتجاهه، أنه جاهدا للدنيا وحطامها بأنواع ما فيها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه لأنه لم يتجه إلى الله والدار الآخرة، وإنما اتجه للدنيا والحصول عليها. ولو كان مؤمن الحق لعرف أنه لن يحصل له إلا ما قدر له، لو يجهد في الليل والنهار، فلو اجتهد في عبادة ربه وأخلص لحصل الدنيا والآخرة سواء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لكن لعدم إيمانه وعدم قناعته أعرض فأعرض الله عنه. نعم. قال مسألة الرابعة ثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليه ودعا له، أثنى عليه ودعا له لأنه مجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، باذلا نفسه في سبيل الله في أخطر المواقف والمواقع، ولم يبالي بذلك لأنه يريد الله والدار الآخرة. فللمسلم قدوة بالأخيار وموعظة بالأشرار، فما جرى على إنسان من عقوبة أو نكبة فهي موعظة لمن كان له قلب، وما جرى لإنسان بخير من خير أو سعادة فإنها من نعم الله على العبد، وعليه أن يشكرها وأن يتجه إلى الآخرة، يتجه إلى الله والدار الآخرة حتى يفوز ويفلح ويكون من عباد الله الصالحين الذين يحبهم ويحبونه، وممن إذا أقسم على الله أبره. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله فقد اتخذهم أربابا، لأن التحليل والتحريم من خصائص الله عز وجل، فما أحله الله فهو الحلال وما حرمه الله فهو الحرام، وليس لأحد أن يحل ويحرم من تلقاء نفسه، فإن ذلك من القول على الله بلا علم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، فالحلال ما أحله الله عز وجل والحرام ما حرمه الله على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. فإن من نصب نفسه مشرعا مع الله يضع قوانين من تلقاء نفسه، يشرع للناس تاركا الكتاب والسنة، هذا من يفعل ذلك ومن يطيعه فهو من الخاسرين، يكون قد اتخذهم أرباب. يعني إذا أطعت من يشرع من تلقاء نفسه بقوانين وضعية مخالفة للكتاب والسنة هذا طاغوت، ومن أطاعه فهو مثله. لأن التشريع من خصائص الله عز وجل، هو الذي يشرع لعباده على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام ما أراده الله، فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. وليس لأحد أن يجتهد بالحلال يحرمه أو يجتهد بالحرام يحله، لا. إذا كنت مؤمنا حقا فليس لك إلا ما ثبت بالكتاب والسنة، ومع ذلك ليس لك حق. والطاعة بتحليل الحرام وتحريم الحلال شرك أكبر يخرج من الإسلام، لكنه شرك في الطاعة وليس في العبادة. سنعرف إن شاء الله إذا جاءت الحديث بأنه شرك بالطاعة وليس شرك بالعبادة، كما في قصة حاتم قال يا رسول الله لسنا نعبدهم، لسنا نعبدهم يعني الأحبار والرهبان، الأحبار العلماء والرهبان العباد، ومثلهم الأمراء والكبار والسادة يشرعون ويسنون للناس حسب ما تهواهم أنفسهم ويلزمون الناس بتطبيقه، فمن طاعهم فقد اتخذهم أربابا، فقد اتخذهم أربابا يعني أربابا مشرعين من دون الله، ترك شرع الله المنزل على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، وذهب للاجتهاد من تلقاء الناس. إذن يقول من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله فقد اتخذهم يعني جعلهم أربابا، يعني رضيهم أربابا من دون الله مشرعين، فهذا محرم وقد يصل إلى الشرك. إذا رضي بأن يحل الحرام ويحرم الحلال ويتبع القوانين الوضعية ويترك الكتاب والسنة فإن هذا هو الشرك بعينه وهذا هو كفر. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. فتنة في الشرك، إذا رأيت أن أحكام الشرع تريد أن تطبق فإنك لا ترضى بذلك، معناه أنك تركت ما أنزل الله وما شرعه الله عز وجل على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، واتخذت الأنظمة والقوانين الوضعية التي وضعها البشر اتخذتها دستورا واتخذتها شريعة مستبدلا بها شريعة الله المنزلة من عنده عز وجل، فعلى هذا صرت ممن أحل الحرام وحرم الحلال وأطاع غير الله وعبده من أجل إما مصالح دنيوية أو ولو مديحا أو غير ذلك مقابل ما بذل في ترك الشرع وتحكيم الآراء. يرى الآيات والأحاديث ثم يتأولها، يقول هذه إما يقول الحديث غير صحيحة أو يقول لها يعنى بها أناس آخرين ويأتوا بحجج باطلة. فالواجب أن المسلم يقف عند الحدود ويحكم ما نزل من كتابه وما أمر به عليه الصلاة والسلام أو دعا إليه كذلك. وليس لأحد أن ينصب نفسه مشرعا مع الله، بل عليك أن تقول رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، رضينا بشرع الله لنا الذي قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. معلوم أن الشرائع الصلوات والصيام والصلاة ما فيها اجتهاد، تبقى المعاملات وقد وضع لها القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم قواعد وشروط وحدود أيضا. ليس الأمر كما يريدون في الجاهلية يحكمون آراءهم ويحكمون بها معرضين عن الكتاب والسنة، يرون أن ذلك هو الحق بل هو الباطل. وهذا يعني هذا الحكم أو الوعيد الشديد يقع على كل من استبدل القوانين الوضعية بما شرعه الله من الكتاب والسنة. نعم. يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. نعم، ابن عباس رضي الله عنهما سمع أن أناسا يقولون أن عمر يفضل العمرة بالإفراد على التمتع، وعمر رضي الله عنه كان له هدف لما حث على أن يكون الإنسان يعتمر منفرد ويحج أيضا منفرد من أجل أن يحصل على السفرين وأن يحصل على الأجر مرتين في قدومه إلى بيت الله الحرام. ما قصد رضي الله عنه إلغاء التمتع أو أنه أفضل، بل هو رجاع إلى كتاب الله لا يبغي له بديلا لا من رأيه ولا من رأي غيره. فهو لو حكم بأي حكم ثم سمع أحدا يعارضه ورأى أنه هو الصواب أخذ به وترك ما هو عليه في الأول. ما يفرض عمر رضي الله عنه وأبو بكر رضي الله عنه شيء مخالفة للكتاب والسنة، ولكن لما أنه سمع أن هذا رأي عمر أنه يرى أن الإنسان يحج مفرد ويعتمر كذلك وحده يريد أن يحصل الإنسان على أجر السفرين وأن يعزل الحج عما يكون أو قد ما قد يكون من المشاكل من الزحام، يريد أن الإنسان يذهب إلى العمرة في سفر وإلى الحج في سفر حتى تبقى مكة دائمة معمورة بالحجاج والعمار. لكن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع بين أن التمتع أو النسك الذي فيه التمتع أنه ماض إلى يوم القيامة، لأنهم قالوا ألعامنا هذا يا رسول الله أم إلى الأبد؟ قال بل إلى أبد الأبد. فابن عباس رضي الله عنه خاف أن ينقسم الناس أو أنهم يأخذون بالآراء ويتركون السنة الصريحة، وعمر رضي الله عنه لم يرد مخالفة النبي، فهو رضي الله عنه أشد الناس تمسكا بالسنة وحرصا عليها والأخذ بها والحث عليها. فلم يكن مفضلا للعمرة الإفراد على التمتع مخالفة، بل لعله لم يسمع حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم إن هذا قصده، قصده يريد أن تبقى مكة دائما معمورة بالحجاج والعمار، يعني يسافر الإنسان للحج ثم يسافر مرة ثانية للعمرة هكذا. لكن ابن عباس يخشى على الناس أن تصيبهم عقوبة، لأنه يقول أنا أقول قال رسول الله، يعني أبين لكم أن التمتع مشروع وأنه الأفضل وأنه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا حللت معكم، يعني صرت متمتع، هذه سنته، كيف تقولون قال عمر أو قال أبو بكر يعني أن الإفراد أفضل؟ يوشك يعني يقرب، وأخاف أن تنزل عليكم حجارة من السماء عقوبة، يعني عقوبة لمن قصد مخالفة الكتاب والسنة. نعم، نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح وثبات الإسلام وقوة الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله وقلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. قل السائل من باب الذي قبل هذا، هل قول الله عز وجل ليس عليكم جناح تبتغوا فضلا من ربكم في الحج، يقول هل هذا يخالف الحديث الذي والآيات التي جاءت ليس عليكم جناح تبتغوا فضلا من ربكم؟ هذا إباحة من الله عز وجل لمن أراد أن يتاجر ويبيع ويشتري على أن لا يكون الهدف الأول والقصد من سفره الدنيا وهو يتظاهر بأنه يريد الحج. أما كونه يحج ويعتمر يريد بذلك وجه الله، ثم إنه يطلب الرزق ويبيع ويشتري في أثناء الأيام وفي المواسم، فلا بأس بذلك، خير له من أن يكون آلة على الناس يسألهم أو يستضيفهم. فيجمع بين طلب الآخرة وأيضا طلب الرزق من طريق الحلال وهو البيع والشراء. المهم الهدف الأول هو الحج والعمرة، ولا بأس أن يبيع ويشتري ويتجر ما لم يشغله ذلك عن أداء واجبه وتكون نيته لله. نعم. يقول السائل